القاهرة تقدم على الربابة. بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة تقدر في قلبك بالحب تزرع جنتك وتعيش حياتك مهما الحياة عكستك، وفي وسط بحر الهم ما تسيبش موج الغم في اليم يهلكك. تقدر تطاطي للريح تعدي وتكمل انت خطوتك، ومهما ليل الحيرة طال اوعى تطاوع دمعتك، ولو بكيت خبي البكا جواك ما توريهوش لحد كاره ضحكتك، ولو فرحت خلي الفرح متداري عشان تداري شمعتك، ولو طريقك مفروش بشوك ما تخافش منه ما دمت عارف سكتك. قامل جدع من وقعته، كمل ولا همه، لا بص وراه ولا سأل مين كان سبب همه، ماشي في حما ربنا رامي حموله عليه لا خاله ولا عمه. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.